فيك المرة لو ما تعادلتي لحجب لك ضرة لو ما تعادلتي وفهمت طباعي لو ما تعادلتي لحقول لك برة لو ما لو ما تعادلتي وعدت لعيالك لو ما تعادلتي وعدلتي حالك لو ما تعادلتي عاد انتي حرة لو ما تعادلتي في خلال يومين لو ما تعادلتي تنسى الحنين لو ما تعادلتي حرم اليمين لو ما تعادلتي وحكون مضطرة لو ما تعادلتي حديك صبونة لو ما تعادلتي ومن البلكونة ولو ما تعادلتي حرملك الصورة اسمع كلام يا وش الشوم بعد النصيحة وبعد اليوم حسبيكي من مر الكسحة بدرت فلكتي والخرطوم اسمع كلامي يا وش الشوم بعد النصيحة وبعد اليوم أسقيكي من مر الكاس ضرب الفلك أنا والخرطوم الأول كنت مسالم كل اللي بيحصل عالي ناس فاكرني أنا الظالم وفي الحقيقة أنا المظلوم ناس فاكرني أنا الظالم في الحقيقة أنا المظلوم تعبتيني يا بنت الإيه معاكي مش عارف أعمل إيه تعبتيني يا بنت الإيه ومعاكي مش عارف أعمل إيه أقولك اعملي ناس كافيه وانت تغليلي من الدوم دوم يا بنت الفجر انت لا عارفة تكتب ولا تقل دوميه يا بنت الفجر انت لا عارفة تكتب ولا تقري وحط نجرك من نجري ومعك نناني في ساعة النوم حط نجرك من نجري ومعك نناني في ساعة النوم خلتيني في عشت الجرفات عسى الطبيخ بداك المجدة بدل ما شم ريحة البرفان فيكي بشم انا ريحة التوم عم تعيب عالجيران فاكرة نفسك ست النسوان نفسي عنديك اشكال والوان والحكاية مش قلة هدوم لو ما تعادل